يا جنيني أمانة وانت بتسقي الوردات الفل ليا عشان اودي الحبيب قلبي ونور عينيا. قل الشهداء وابني قل له حبيبي عذبني قل له يحس بيا قل له يخاف عليا يا جنيني والنبي أمانة أمانة توصي حبيبي محمد عباس نمبر 1 يا جنيني يا جنيني.